خذوا ما حل ودعوا ما حرم. Chukuani katika riziki zilizo halali na muache katika riziki ambazo ni haramu. Ibadallah, miongoni mwa njia za haramu ambazo leo wengi katika watu tuweza kusema miongoni mwa Waislamu wameona ni jambo sahali kabisa kulifanya, aklu riba. Ibadallah, يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الله سبحانه وتعالى hajazungumza katika madhambi makubwa kwa hasira kama alivyoizungumzia dhambi ya riba. يا أيها الذين آمنوا أَنِّي مُلْوَمِينِ اتَّقُوا اللَّهَ مُشَانِيَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. نَمُوَاتَ كِلِشُبَكِيَ كَتْكَرِبَا إِكِ وَنِينِ وَأُمِينِ وَكِكْوَلِ كْوَالِ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا إِكِ وَهَمْ تَفَنْيَ إِذْيُو فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Basi mnatangaza vita na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Ibadallah, leo watu walalamika ugumu wa maisha, tabu watu wanaoipata katika ulimwengu mzima kwa ajili ya riziki zimekuwa na dhiki. Miongoni mwa sababu zinazoleta tabu katika ulimwengu ni kwa sababu biashara za riba zimenoga katika masoko. Allah subhanahu wa ta'ala atangaza vita kwa wale ambao hawataacha miamala ya riba. Fa'dhanu biharbin min Allah wa rasuli. Nani nani anayeweza vita dhidi ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam? Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala akizungumzia madhara ya riba hapa ulimwenguni, قال جل وعلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الله سبحانه وتعالى هو يندوى بركة كتك مالي أما إمتوم ونانياك كن ربا. نا الله سبحانه وتعالى هو بريك صدقة يواتنا كن ربا يواتنا عمليانا نعامل ربا والله يواسك ويشكتك منشى دنيا قراحة. Subhanahu wa ta'ala yamhaqu Allahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat. Allah subhanahu wa ta'ala huiondoa baraka katika mali ambayo ni ya riba. Na hili jambo utaliona kwa kila mwenye kula riba, Allah subhanahu wa ta'ala mwisho wake humuondolea hata ile mali aliyokuwa nayo, wal'iyadhu billah. Na kesho akhira, الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وتكففوا لعوات سكو قيامة المرابي يلي أن يأكل ربا الله سبحانه وتعالى أتنففوه كما يلي أن يزوغ ونشطاني نكما متولي نمس كما ملاذي أن يتنبيه سكو قيامة. Na hii ni jazaa kwa sababu ya kuparamia dhambi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewalaani wenye kuifanya, wal'iyadhu billah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala al mab'uuth rahmatan lil alamin نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، نتميت محمد صلى الله عليه وسلم أكزنغمزي ووفو وذنبي ربا كتك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي رواه الإمام الحاكم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا ثلاثة وسبعون بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، نعوذ بالله. متوم صلى الله عليه وسلم أكزنغمز ووف وذنبي ambayo wengi leo katika waliofunguliwa katika dunia wanapopewa mawaidha na kukanywa kutoka na dhambi hii husema kuwa ni wangapi katika watu wanaokula. Wewe waniona mimi peke yangu, bali hata wewe usalimiki kutoka na riba. Wakawa wazungumza na kejeli kama hizi. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema arriba 73 baban, riba ni milango 73. Aisaruha, mlango ambao ni sahali na mwepesi zaidi wa riba. Mithlu an yankiha ar-rajulu ummahu, ni kama mtu kumuingilia mama yake mzazi aliyemzaa, wal iyadhu billah. Kwa hivyo unapokula riba, jua kuwa dhambi yako ni mfano wa yule anayemuingilia mama yake mzazi aliyemzaa, wal iyadhu billah. Na huu ni mlango mdogo kabisa katika milango ya riba. Vipi leo katika mabanki baadhi yao yanayojinasibisha na Uislamu yanaolisha watu riba na kuwapa mikopo wasiojua, wakaingia katika miamala ya riba kwa majina yanayong'aa, wakadhania kwa kufanya hivyo ishakuwa halali. Na hawa ni waovu zaidi kuliko wale walaji wa riba wa wasiwasi. Haramu alaikum ayuha nnas. Na walinganizi, wengi watu tunapoulizwa kuhusu jambo la riba tuangalia sura za wale watu wanauliza arriba haram, mlango wa chini kabisa. Mithlu an yankiha ar-rajulu ummahu, ni kama mfano wa mtu kumuingilia mama yake mzazi. Ibadallah, عن عبد الله بن حنظل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 سنية، وهو في صحيح الترغيب للألباني. متوم صلى الله عليه وسلم أسامة درهم ربا، درهم موجة بكياك يا ربا، yakuluhu arrajulu wa huwa ya'lamu, yuwaila mtu akiwa yuwajua ni katika riba. Ashaddu min 36 sania, dhambi yake ni kubwa zaidi kuliko mtu kuzini mara 36, wal iyadhu billah. Ayu dhambin hadha, ni dhambi gani hii ambayo hata usinifu pia haufiki katika haramu iliyoko ndani ya riba, wal iyadhu billah. Ibadallah, watu wametangaza vita na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, ndio ukaona tabu wanazozipata wengi katika watu. Ibadallah, Ibn Abbas radiyallahu anhuma yaqul idha dhahara zina wal riba fi qaryatin, ikidhihiri zina na riba katika mji wowote, faqad ahallu bianfusihim adhab Allah, hawa wamejihalalishia nafsi zao adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na usighurike Muislamu ukamwona anayechukua mikopo ya riba amefunguliwa katika dunia, wallahi hawaishi na raha katika nyoyo zao. Afadhali uwe maskini wala halali, Allah atakubarikia katika riziki yako kuliko kupigania miamala ya haramu, wal iyadhu billah. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridu Allah liyu'adhibahum biha fil hayatid dunya, usiwakufurahisha ni nyinyi mali zao na watoto wao. Ukamwona mtu Allah amemfungulia na pamoja na hayo aingia katika miamala ya riba, lisikufurahisha hilo. Innama yuridu Allah liyuadhiba mtu kukunjuliwa katika dunia, wala sio alama ya adhabu mtu kudhikika katika maisha yake ya dunia. Cha muhimu zaidi tufahamu kuwa kila tunachokitia katika mdomo wetu tutaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Kila shilingi unayoipokea muislamu na kila mwanadamu ataulizwa wallahi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, min aina iktasabahu. Tuwe na jawabu, tumechuma kutoka wapi? Twaishi katika asri ambayo watu hawajali mali wanapoitoa. Ayuha nnasu ittaqullah wa ajmilu fi talabi, enyi watu mcheni Allah subhanahu wa ta'ala na mutafuta riziki zenu kwa halali. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha wa in abta anha. Chukuani hii ahadi mtume wenu sallallahu alaihi wasallam awapa, hakuna nafsi itakayokufa hapa ulimwenguni mpaka imalize riziki yake, hata kama riziki yake itachelewa. Kila unachokichukua katika haramu, wallahi ungesubiri katika halali ungekipata. Fattaqullaha ayuha nnas wa ajmilu fi talab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.